بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال زهير بن أبي سلمى: وفيهن ملهى للطيف ومنظرنا أنيق لعين الناظر المتبسم. سعى سعي غيظ من مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. قوله سعى سعي غيظ من مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. قوله سعى سعي غيظ من مرة سعيا فاعل لساعة عاملان وتحرك في الصلح، هذا المراد السعي. والسعي في لغة العرب يطلق على المشي والعدل، ويطلق على العمل مطلقا وإن لم يكن هناك مشي، ويستعمل ماذا السعى لهذين المعنيين، وحسب المقام يعرف ما المراد من هذه المادة. فهنا المراد بسعى هنا العمل، العمل، السعي بالعمل والكلام بين فلان وفلان مثلا، بين قبيلة وقبيلة. فقال سعى سعي غيظ بن مرة، سعى سعي أي عاملان للإصلاح لهذه القبيلة غيظ بن مرة، وهذان السعيان أحدهما اسمه خارجة بن سنان، والآخر اسمه حارث بن عوف. من هؤلاء العرب قديما، فهذان السعيان سعى سعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، أي تبذل أي تشقق، تشقق وتفرع ما أي الذي بين العشيرة بالدم، بالدم لأن ما حصل بينهم، أي حصل بينهم ما أدى إلى إراقة الدماء وهم القتال، لأن هذا آخر شيء، القتال أو الحروب أو ما أشبه ذلك آخر ما يقوم بين الطائفتين من القبيلتين إذا اشتد الخلاف بينهما. فهذا المراد بقوله بعدما تبذل ما بين العشيرة، العشيرة يطلق على القوم القريبين من الإنسان، يقال عشيرته. فروع الرجل فروع الرجل، وحتى الأصول يعني هذا يطلق عليه العشيرة، يكونون قريبين منه مثلا. نعم. قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، فأقسمت بالبيت، البيت العتيق، لذلك الأهل كان موجودا ومن الله البيت ذا، هو قديم جدا. فيقول فأقسمت بالبيت، يحرف بالبيت، هو جاهل يحرف بالبيت، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال، طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، رجال فاعل طاف، وهؤلاء الرجال عرب من قريش وجرهم، قبيلتان كبيرتان في ذلك الوقت، تفرع العرب عنها عن هاتين القبيلتين. وجرهم اسم جد أو اسم بعض العرب كانوا بجنب مكة، وقريش هؤلاء هم الذين منهم الرسول. وقريش قبيلة كبيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، بدأ من اسم عبد الله إلى عدنان. هؤلاء الآباء العشرون للرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق في علم النسب هم الذين منهم قريش، أو هم قريش. ومن قريش هاشم كما هو معروف في السيرة وعلم النسب. وهاشم هذا خيار من قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي مختار من هاشم، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله خلق الخلق واختار من الخلق العرب، واختار من العرب قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث عظيم جدا فيه النسب، وفيه ذكر فضل الجنس العرب، فضل الجنس، ليس كل فرد، جنس العربي أفضل الأجناس. بهذا الحديث الرسول منه، وماذا بقي؟ الرسول أفضل الخلق. إذن فجنس، فكون جنس أفضل الأجناس لا غبار على هذا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن جنس العربي أفضل الأجناس، جنس ليس الأفراد. لو قلنا جنس العربي على أفراد العربي كلهم لكان أبو جهل فيه فضل. وهل فيه فضل؟ أبو طالب هذا أقرب إلى الرسول، ليس فيه فضل، لأن الفضل المراد هنا هو فضل الإيمان والعمل. فتجد هذا الفضل في الحقيقة في الجنس العربي. يكفي في هذا لا نطيل أن الرسول منهم. ثم العشرة المبشرون بالجنة، قبل هذا الخلفاء الأربعة، من أي جنس؟ من العرب. أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء كلهم عرب أقحاح. فهذا كله يدل على فضل هذا الجنس. وهذه المسألة لا نطيل عليكم، أحد الإخوة من هنا، أحد الطلبة كان في الجامعة الإسلامية من مدة طويلة، راح انتهى. هو جاء لي وهو غضبان، لماذا؟ قال لي ما أدري في فصولي هنالك في الجامعة، يقول إيش حصل من إيش من مدرس أنه تكلم العرب وكذا، وأنه قال نحن العرب أو العرب أفضل، ما أدري كذا. عبارة المدرس لعله لم يكن مستقيما. التعبير أحيانا قد يكون الإنسان، فهذا الطالب جاءني غضبان أسفا، قد يقول العرب أفضل وأحسن شيخا. فسبحان الله، اللهم أصلح أحوال المسلمين، غضيت جدا. فتقال أنا أروح، الدنيا فيها حوائج، فيها كل شيء، وهو طالب. فقال لي قالوا هذا الكلام، والله هاتوا الكلام، أنا كنت في الدوين. كيف قال هذا المدرس؟ وقال كيف قال؟ قال نحن العرب أو العرب أفضل أو كذا. ها انظر إلى عبارة دي. وهذا الطالب هو ابن إفريقيا، يعني ما أعجبه هذا. ها لا سيما إذا نظرت إلى أخلاق العرب اليوم. فهذه الأمور يضرب بعضها بعض هكذا. على كل حال فأنا قلت الحق يقال جنس العربي أفضل، أنا هكذا قلت له جنس أفضل من غير جنس. فقال لي كيف جنس العربي أفضل؟ حتى الآن ما مطمئن، ما ذهب الغضب، قالوا ما في فائدة. فقلت له أنت الآن لو ذهبت إلى السوق، ها يريد أن تشتري صندوقا للطماطم، فذهب إلى بائع الطماطم أمام الصناديق الطماطم، فنظرت إلى هذا الصندوق فوجدت فيه حبات كما يقال، حبات جيدة، وفيها بعض الحبات ليست جيدة، صغيرة أو فيها خراب. ونظرت إلى الصندوق الذي بجنبي فوجدت هذا الذي بجنبي الحبات الجيدة كثيرة، في بعض الحبات التي ليست جيدة، أيهما تختار؟ قلت له هكذا، قال أختار الذي أفضل هذا الذي فيه الحبات الجيدة على الذي حباته ليست جيدة. قلت أفعل هكذا؟ قال أفعل كذا. إذن فاختر صندوق العرض. اختر صندوق العرض، استغفر الله. فقلت له الآن هذا من باب التوضيح، انظر إلى الرسول أولا، استغفر الله استغفر الله، ضعه في هذا الصندوق، ثم أتي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وضعهم بجنبه، وأتي بغير هؤلاء من هؤلاء الصحابة الفضلاء كلهم في هذا الصندوق. لكن فضل هؤلاء العرب بدأ من الرسول بأي شيء؟ فضل حبات الطماطم والصناديق هذا فضل محسوس مادي، أما فضل هؤلاء العرب فضائل نفسانية، الإيمان العمل، الإيمان العمل، وأي إنسان أكثر عملا من الرسول وأكثر من إيمان؟ أبو بكر تجده لو وزن أبو بكر وجعل في كفة وجعل الأمة في كفة جولة بقية الأمة في كفة آخر أو في كفة أخرى، أيهما يكون أرجح؟ أبو بكر. الفضائل النفسانية الإيمانية العملية، إذن فهذا فضل هذه الحبات، استغفر الله، حبات العرب في هذا الصندوق فتختاره. وإن كان في صندوق هذا من العرب تجد بعضهم سبحان الله تجد أبا جهل، وتجد وتجد وتجد، لكن نقول هذا صندوق العرب هذا جنس، هذا هو الجنس، هذا هو الجنس ليس الأفراد، اختارك. الحمد لله الرجل ذهبت بعض ما فيه من الحدة والغضب، والله وهذا ليس قد يقضيته الآن ينظر بعض الأبار يقول هذا عربي هذا عجمي نحن العرب، ليس بهذا الإيمان العمل، بهذا يكون الفضل. إذن فهؤلاء الإش العرب سعى سعي غيظ بالمرة بعدما تفانوا، تبذل ما بين العشيرة بالدم، فسعى إيش؟ فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجره من قريش وجره. شوف من فضل جنس العرب، استغفر الله، بعض أهماله الآن تجد الآن قريش لهم فضل في بناء الكعبة، أي هذا الفضل الله جل جلاله أعطاهم، أعطاهم هذا، فهم بنوا الكعبة من الله جل جلاله لحكم كبيرة أو كثيرة يعرفها الله، وربما نعرف بعض وبعض ما نعرف. إذن فهذا من فضل العرب، من فضل قريش، ليس كذا؟ أو ما ترون هذا؟ والآن استغفر الله، الآن انظر هذه الجنايات، المسجد النبوي والمسجد الحرام، أنا أقول أحيانا لعل هذا فيه إشارة إلى فضل جنس العرب، أو أنتم معي أو لستم معي، ما أدري، تفهمون؟ تفهم صحيح؟ تسمعي؟ نعم، ما أدري، إن هذه المسائل يدخل فيها الهوى، الجنسية الإرثية الأصلية وهي الحالقة للدين. نحن نريد أن نكون مستقيمين على جادة الحق والعدل. أنا قد أقول هذا، أنا أرى كذا. شوف هذا البناء من بنى؟ قول إيش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشاهقة؟ نفس النجم. أيوة. من بعده يعني. أي من بعده؟ من بنى؟ تتبع عليه الخلفاء. خلفاء. وبعده؟ وفي عصرنا هذا؟ ملك. إيش؟ الأتراك. ها. له فضل بالبناء. ها. وبعده؟ إيش؟ كله لا ايوه وقال صعود ليجي عرب انا هذا قصدي افهموا قصدي قلت هذا من فضل الجنة العرب هذا قصدي من فضل الجنة العرب هذا قصدي وارجو ان تفهموني ليس للتعصب ولا هذا الشعب ليس لاجل هذا لكن للبيان فقط اذا فيقول وعش فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه ها جاء البناء بنوه من قريش وجرهم من قريش وجرهم نعم شيخ السلام نعم. عليكم أيوه. قوله بنوه تكون صفة للرجال نعم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه صفة نعم لأن الجملة بعد النكرة الصفات نعم ايش تقول لا لا هذا يطول علينا خلي قد يقال اسمه اصله قرش لا هو قرش اصل اللغه ويقال قرش اسم لايش للسمكه او كذا في الماء يطول لكن ثم صغر تصغير تعظيم وهكذا واطلق عليهم اما على بعض جلودهم او للعرب كلهم أو لهذه القبيلة كلها هذه أو لا الجدول الذين ذكرتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هم الذين اطلق عليهم قريش رأيت نعم قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعمة الرجال وجدتما على كل حال من زحيل ومبرم قول يمينا هذا تفصيل وتأكيد لما تقدم من قوله فأقسمت إيش فأقسمت يمينا أي كانوا قال أقسم يمينا إذن فيمينا هذا يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف للقسم للقسم يمينا لنعمة لذلك جاء بعده لنعمة فاللام موطعة للقسم يمينا لنعمة السيدان وجدتما السيدان السيد هو من ساد وزاد في الفضل على غيره بشيء من الأعمال أو من الفضائل النفسانية من شجاعة ونحوه أو بقوة البدنية أو كذا فيغلب هذا كله يقال له سيد سادة لكن السيادة أصلا يغلب في إيش في المال عند العرب وفي الحسب مثلا السيادة تحصل بهذا عندهم هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إنهما أيسرة غنماهما وإنما يسوداننا إنهما أو إذا هما أيسرت أي كثرت غنماهما هذا السيادة المالية بهذه السيادة المالية تكون القوة وهكذا لنعم السيدان وجدتما على كل حال وجدتما فمدحهما بالنعمة وجدتما على كل حال على كل حال أي على عموم الأحوال ثم فسر هذا العموم للأحوال بأمرين قال من سحيل ومبرم السحيل هو ما يكون من الخيط على خيطين فيضم هذا إلى هذا إلى ذاك ويلف كثيرا ويمزج هذا في هذا ويقال له مبرم. والسحيل ما كان واحدا فيحكم في الفتل وهو خيط واحد وهذا سحيل. ويقصد بسحيل مبرم هنا من كل أمر سهل وصعب. هذا المقصود بسحيل مبرم هنا. فأنتما سيدان في جميع الأحوال وهذا شأن السيد في قوله. نعم. قال تداركتما عبسا وديانا بعدما. يبين ذلك. تداركتما عبسا وديانا بعدما. بعبس وديانا وقد وقع في أمر مريب أو في خلاف شديد أو في قتال ونزاع وما أشبه ذلك. تداركتما عبسا وديانا اسم قبيلتين بعدما تفانوا أي أفنى بعضهم بعضا بالحرب والقتال وما إلى ذلك. ودقوا بينهم عطر منشم. دقوا يقال هذا رواية دقوا بينهم عطر منشم. عطر منشم هذا منشم اسم امرأة وقد يقال منشم. وكلا العالمين أو كلا الاسمين علم لامرأة. فمنشم معروف كما قال الأصمعي وغيره إن منشما اسم امرأة كانت تبيع العطر في ذلك الوقت. فالعرب في ذلك الوقت أرادوا أن يقاتلوا فذهبوا إليها وأخذوا عطرها أو اشتروها وأدخلوا أكفهم في هذا العطر وأنهم بعد ذلك يقاتلون حتى يموتوا. ففعلوا فضرب المثل بعطر منشم في كل أو في كل طائفة أو طائفتين حصل بينهم قتال فيقال دقوا بينهم عشر عطر منشم. كانوا يتشاؤمون. هذا المثل هذا صار مثلا للتشاؤم في الحرب أو بالحرب. ودقوا بينهم عطر منشم. نعم صلى الله عليكم. في رواية وبقوا بالباء وبقوا نعم بقوا من الإبقاء بقاه تركه بينهم لكن الدقوا هذا أكثر. هذا وهذا اللي أحفظه في هذه المعلقة. وبقوا هذا المال تدل على النشر كانوا نشروه بينهم فعبر عن النشر ببقوا بينهم قالوا استمر بينهم هذا العطر وماتوا عليه لأنهم لما أدخل أيديهم فيه ما فارقوا القتال أيضا فكأنه بقي معهم العطر حتى راحوا جميعا فهذا ما نبقوا. نعم صلى الله عليكم. جملة تفانوا تكون حالا من عبس اسم الذي ملد قبله. تداركت مع عبس المدبيانة بعدما تفانوا. لا هذا يكون جملة في محل جر مضاف إليه فيما يظهر بعدما تفانوا. فما هنا لو اعتبرتها تكون موصول حرفيا. أيوه يكون موصول حرفيا يؤول مع ما بعده بمصدر فتضيف بعد إلى ذلك المصدر فيصير التقدير بعد تفانيه. فجملة تفانوا بعد تفانوا مع ما في محل جملة ذات محل إعرابي في محل جر مضاف إليه. نعم وبعد مضاف بعد تفانيه. نعم قال وقد قلت ما إن ندرك السلم واسعة بماد ومعروف من القول نسلمي. نعم وقد قلت ما هذان الرجلان السيدان إن ندرك السلم واسعة يذكر أخبارهم في هذا التدارك وعملهم الجيد. رأيت وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا. السلم يقال السلم والسلم أكثر في النطق وإذا قد قال السلم أيضا، والسلم على هذا معناه المشهور ضد الحرب، يطلق عيش على ضد الحرب. المدرك السلم واسعا، حال كوني واسعا ايش بمال ومعروف بمال، المدرك السلم واسعا بمال، أدركناه بمال، فالإدراك هذا فبمال متعلق بالإدراك، يتعلق بالإدراك. ندرك السلم واسعا بمال، وعلى هذا تكون لفظ بمال أو جر مجرور تعلق بالإدراك، فيصلح أن تعربهما الجر مجرور حالا ثانيا لواسعا. ندرك السلم حال كونه واسعا، وحال كون الإدراك للسلم بمال، لأن أي معناه قد يدرك السلم وليس هناك مال واسع، فإذا أدرك السلم وليس هناك مال، وإن كان هذا السلم واسعا لكن قد يدرك السلم وهو واسع ومع المال، إذن فهذا التمام والكمال، هذا هو التمام والكمال في هذا لاعتماد الناس المال هذه المال هذا. نعم. قال بمال ومعروف من القول نسلم، من القول نسلم نكون في رواية الأمر. أيوه. إيش في رواية الأمر من الأمر نسلم نسلم. أيوه. كيف الأمر اشتق الأمر في رواية بدل القول من الإيش من الأمر من الأمر. أيوه على كل من الأمر الأمر ما هم عليه الحالة وهكذا، ومن القول القول الكلام نسلم نكون سالمين، فنسلم هذا الجواب جواب الشرط، إن ندرك نسلم، إن ندرك نسلم، يعني فالسلامة والسلام في إدراك السلم وهو واسع وهناك مال، ها هنا تأتي السلامة، تأتي السلامة، هذا اللي يحبه الناس، وهذا هو الخير الذي أخبر الله سبحانه، وهذا من الخير الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، وإنه لحب الخير الشديد، الخير يعم، إذا السلم خير والمال خير، هذه كلها خير، والإنسان يحب هذا، يحب هكذا خلقه الله، وهذا يدل على ضعفه وافتقاره له، خلق الله هكذا طبيعته ما يستطيع أن يصبر عن الخير، هكذا خلقه الله لحكم يعرفها جل جلاله، ونعرف بعضها. إذا نسلم بعد هذا، بعد هذا الإدراك للسلم على هذه الحالة. نعم. شيخ الله ذكر ابن الأنباري في قوله واسعا أي ممكنا واسعا، نعم. هو اللفظة من جهة الاشتقاق واضح، لكن قول ممكنا ينظر للواء لحالة السياق في البيت، فالمعنى في البيت قد يجعله يفسر ممكن، وإلى مع المعنى اللغوي للفظة واسعا وسع، يعني كما تعرفون السلم واسع على أنه عام وكثير، وليس هناك أي حرب أيضا، ماذا هكذا، ولا تقوم واقعة أو تحصل نزغات أحيانا، هذا كله راح، يعني يكون السلم واسع، لكن إذا كان ممكنا لا بس، لكن هو خلاف الظاهر. هذا التفسير من ابن الأنباري تفسير تفسير للازم مثلا أو لما ليس بظاهر من لفظ المادة. نعم. قال فأصبحتما منها على خير موطن، فأصبحتما منها، نعم، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، نعم، فأصبحتما إيش منها على منها خير منها، الضمير يعود إلى إيش السلم، يذكر ويؤنث على هذا السلم، يذكر ويؤنث، سبحان الله كالحرب، لكن الحرب التأنيث عليه أو عليها غالب أو لا يرى تذكيره، الحرب الحرب مؤنث، والسلم يذكر ويعلم وفي الدار رأيت فأيش ماذا قال فأصبحت ما منها فأصبحت ما منها أي من السلم أيوة على خير موطن على خير موطن على خير موطن مكان على خير مكان استقررت ما فيه وهذا موطن معنوي على كل حال يكون في موطن حسي على هذا على خير موطن أيوة بعيدين فيها من عقوق ومأثم بعيدين فيها أي في السجن من عقوق العقوق هو قطيعة الرحم أو مخالفة وعصيان الوالدين أو الوالد يقال عقوق عقه يعقه والمادة تدل القطع عق هذه المادة تدل القطع إذن فقطع الإحسان عن الوالد أو الوالدة هذا عقوق قطع الإحسان لهما أي سوء المعاملة بأي نوع من أنواع السوء المعاملة فيقال له عقوق قطع الإحسان المادة تدل القطع عقوق وإيش ومأثم ومأثم أي إثم أي ذنب المأثم هنا ذنب فهو مفعل على وزن مفعل للمصدر مصدر لميل الثلاثي أبي مفتوحة يقال أثم يأثم فمضار يفعل إن فتقول مأثم أي الإثم كما هنا ومأثم مكان الإثم والمأثم زمان الإثم الإثم مثلا زمان وقوع الإثم لكن هنا السياق يدل على أنه يقصد به الإثم الذنب ومأثم ويدل على هذا أنه عطفه على عقوق وعقوق صريح في المصدر وقد يقال معقة عقوق معقة وقد يقال العقة لكن العق المصدر القياسي لعق هذا ماشي ما لا يستعمل في المخالفة على ما عرف بكلام العرب إلا قليلا وهكذا المخالفة وقطيعة الرحم يقال في عقوق هذا كثير فيه ويصح أن تقول فيه عق لكن المعروف في الاستعمال عقوق نعم شقاف أصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد هديتما عظيمين في عليا معد أي أصبحتما كذلك هذا هو العمل ومكارم الأخلاق التي جعلهما في هذا الموصف أو المحسب فقال عظيمين في عليا معد في عليا معد أو في علياء معد في عليا معد معد اسم جد من جذور العرب وهو الجد التاسع عشر للرسول صلى الله عليه وسلم فمعد بعد عدنان في عليا معد أي في النسب الرفيع من لمعد أو من معد عليا معد عليا لمعد نعم قال هديتما هديتما هذا كان يدعو لهما أو يبارك لهما هديتما أو يقر بأنهما مهديان وفقان إلى ما هو حسن نعم قال عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي نعم ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي هذا تكملة جيدة ومن يستبح كنزا أي ومن يجد كنزا مباحا والكنز هنا في كلام العرب معناه المال المدفون من ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك يقال كنز وضع بعضه على بعض وهو كثير هذا الكنز يسميه العرب هكذا كنزا ومن يستبه أي ومن يجد كنزا مباحا ورثه من آبائه. وهذا الكنز هنا معنوي ها عليا للذكاء، ولذلك قال عليا مع الدين. عليا مع الدين ما هي عليا مع الدين؟ عليا مع الدين من جهة النسب أولا، والحسب لا سبب الحسب، الأعمال أعماله الكريمة هي تعد من علياه، من عليا مع الدين. ليس فقط عليا مع الدين ليس للطول ولا لأي شيء، لكن أعماله الجليلة بهذه يكونون في عليا أو تحصل العليا لهم. إذن فهو من يستبه كنزا من عليا مع الدين أي يجد مباحا لأنه ورث منهم يستبه كنزا إيش؟ من المجد يعني من المجد. شوف المجد الرفعة فيفسر العليا، وهذه الرفعة رفعة عمل ليس فقط إيش ذواته فقط وكذا، لكن أعماله. هذا هو المراد بقوله من المجد أيضا، أي الرفعة العملية، الرفعة العملية إيش؟ يعظمي. هذا الضبط أي يكون عظيما أو يعظمي، أي يعظم أو يعظمي، أي يوجد عظيما بهذه الضبوط الثلاثة. نعم يكفي شيخ حسن الله يكون قوله فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين، ثم قال عظيمين يعني بعيدين وعظيمين يكون حال يكون من حالين قبلها. فأصبحتما منها على خير موطن، فأصبحتما منها على خير موطن. على كل إذا قلت على خير موطن سؤالتان، لا أصبحتما الآن، أصبح الآن ما عمله؟ قد نقول أنه يعمل عمل ظن، عمل إيش؟ عمل كان صح. أيوة عمل كان، إذا كان يعمل عمل كان أين اسمه كان؟ وهو هنا ننظر هل هو باقي على نقصان أو هو تام، فهو إيش؟ ينظر إلى التمام والنقصان في هذا، هل هو تام؟ هل تم أو نقص على أصله؟ ظهر أنه ناقص. ها إذا كان ناقصا أي الاسم تما. تما الضمير. والخبر تعلق به على خير موطن. على خير موطن يصدق. على خير موطن يكون هذا الخبر، لكنه في الحقيقة متعلق بإيش؟ بخبر محذوف تعلق به وحذف هذا الخبر، فأصبحتما منها كائنين مثلا أو موجودين مثلا على خير موطن. ثم بعده ايش؟ بعيدين. فيصل ان يكون خبرا ثانيا، لا معنى خبرا ثانيا لاصبح، لانه يجوز ان يتعدل الخبر، ان يتعدل الخبر من سر واحد، فكذلك ما كان منسوخا قد يتعدل الخبر اصبح او كان، لا معنى. والمعنى والسياق يدل على صحه هذا التعدد لخبر أصبحتما، أصبحتما كذا وكذا وكذا وكذا. ها ولذلك ما عطف، ولذلك ما عطف. عايز لو عطف لذهب التعدد للخبر. كان عطف بين. لو عطف بالواو. أنا لو كان عطف بين. لا ما في عطف بين، عطف بين إيش؟ بعيدني على الخبر. كيف عطف بين؟ ليس هنا عطف للبيان، ما أقصد لو عطف لو قال فأصبحتما منها على خير موطن وبعيدين وعظيمين، هذا المراد العطف الذي عنيته هو العطف بالحرف العاطف، ليس عطف البيان. تكون الواو حالية؟ لا أنا قصدت واو العطف، فأصبحتما منها على خير موطن وبعيدين. لا ليس ليس واو الحال. لو كان واو الحال لكان بعده اسم نكرة مرفوع. اسم نكرة مرفوع أثريت والنجم أثريت والنجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل طالع أو شارق. إذن ففي مثل هذا السياق لو كانت الواو واو حال يأتي بعد هذه الواو الحال نكرة، هذه النكرة تكون مرفوعة والجملة كلها في بعد ذلك يكون في محل نصب حالا، لكن هنا لا، على قصد أن تكون الواو عاطفة وقد يصلح لكن ما عاطفة هنا، إذن فتكون الأخبار أخبارا لأصبح غير معطوفة. نعم.